سورة الأحقاف وأختيها وحسنا إحسانا كافا وفصل في فيصال ظبي ناتقبل يا صيفي كهف سما معنى تجاوز واضموما أحسان رفعوهم ونلحق اللاما خلف نوفياهم اليا وترى للغيب ضم بعده ارفع ظاهرا نص فاتا وقاتلوا ضم اكسيري وقصر علا حيما وآسان قصوري دم آنيفا خلف هودا والحضرامي تقطيعك تفعل أم لضمومي واكسر حيما وحرك الياء حولا أسرارا فاكسر صحب نعلم وكيلا نبلو بيا صف سكين الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دم حالا نؤتيه يا غث حزكا فضرا فضم شاف قصور اكسر كليم الله لهم ما يعمل حط شطاه حرك دالا مز ازار قصر ماجيدا والخلف لا